تقول آخر وقت لصلاة الضحى متى يا فضيلة الشيخ؟ آخر وقت لصلاة الضحى نعم، قبل الزوال ب10 دقائق. قبل الزوال بـ10 دقائق. حفظكم الله وسدد خطاكم. شكرا للأخت السائلة.